إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. حدثني عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معل بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخطر أجله حتى بلغه 60 سنة. بعدما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الباب الذي قبله قال: باب في الأمل وطوله. فقد بين لنا أن المرأة كما رسم صلى الله عليه وسلم في الرسم الذي أشرنا إليه الحديث الماضي، رسم مربعا ثم رسم خطا من داخل المربع حتى خرج بالخط إلى خارج هذا المربع، ثم أشار إلى الخط الذي بداخل المربع وقال: هذا الإنسان، ثم أشار إلى المربع خط هو الذي يحيط بهذا الإنسان وقال: وهذا أجله. فهنا أورد الآية: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقد اختلف العلماء في قوله عز وجل، في تفسير قوله عز وجل: وجاءكم النذير. فمن قائل: النذير 40 عاما، ومن قائل: 60 عاما، ومن قائل: 70 عاما، ومن قائل: 64 أو 74 عاما. وهذه كلها إنما تدور حول معنى الشيء، إن وجاءكم النذير لو الشيء الشيء. لكن أولى ما تفسر به الآية ما ورد في الحديث، قد ورد تفسير هذا الشيء كما في المستخرج لأبي نعيم الأصبهاني أنه على رأس 60 عاما كما في هذا الحديث: أعذر الله إلى امرئ أخطر أجله حتى بلغه 60 عاما. وفي سنن الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. وفي مسند أبي يعلى بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معترك المنايا ما بين 60 إلى 70. وهذا يوافق في معناه الحديث الذي أخرجه الترمذي بهذا المعنى. إذن الإنسان في من هذه الأمة يعيش ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. فإذا كان عمره قصيرا إلى هذا الحد فكذلك أمله، لأن أمله ينتهي مع أجله. فإذا باب في الأمل وطوله، إذا كان العمر ينتهي عند 60 إلى 70 إلى 100 وأقل القليل هو الذي يتجاوز 120 أو عفوا الذي يتجاوز 100

يعني لا يجوز أحد أن يأخذه من عصمتي، ولكن هو مبذول لكل إخواني، حتى أنني لست أحق بهذا الدرهم وهذا الدينار من أخي. فهذه من الآفات، لا يزال الكبير لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وفي طول الأمل. قال البخاري: قال الغيث حدثني يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة. أما حديث الليل بن سعد فوصله أبو بكر إسماعيل في المستخرج على صحيح البخاري من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليل، عن الليل بن سعد عن يونس ابن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم الشاب الزهري عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة كليهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو مسعود الدمشقي أخطأ في هذا المكان الموضع وظن أن الزهري يرويه عن أبي سلمة وسعيد بن مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرض. فعن البخاري من عادته أنه إذا علق إسنادا بعد حديث موصول فيعني أنه من هذا الرجل الذي علق عنه إلى منتهى الإسناد، هذا مفهوم يعني من صنيع البخاري رحمه الله. أما رواية عبد الله بن وهب فأخرجها الإمام مسلم موصولة في كتاب الزكاة عن حرملة ابن يحيى عن عبد الله ابن وهب، وأخرجه النسائي في الكبرى في كتاب الرقاق عن القاسم ابن مبرور عن يونس ابن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قال البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: حب المال وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم أيضا من طريق أبي غسان المسمعي وأبي موسى الزمن. أبو موسى الزمن هو مين؟ إيه؟ محمد مين؟ ابن مين؟ أبو موسى الزمن محمد ابن المثنى كليهما عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام الدستوري. قول البخاري ورواه شعبة عن قتادة، هذا الحديث المعلق أخرجه مسلم من طريق أبي موسى الزمن محمد بن المثنى وبندار محمد ابن بشار كليهما عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد. طبعا هو البخاري أورد أو نبه على رواية شعبة عن قتادة لأن شعبة ما كان يأخذ عن قتادة إلا ما صرح فيه بالتحديد من شيخ. خلاص يعني شعبة ابن الحجاج كان يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة، تدليس الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي، ثلاثة دول كانوا يدلسون. تمام، ثلاثة دول كانوا يدلسون. فإذا روى شعبة عن واحد من هؤلاء الثلاثة فلا تبحث عن تصريح شيخه بالسماء، يقول حدثني زي يعني. ده في رواية شعبة ايه؟ خصوصا في رواية شعبة خصوصا، ليه؟ لأنه ما كان يأخذ من هؤلاء إلا ما كان مسموعا لهم من مشايخهم. وهشام الدستوائي ده هذا كان أمة وحده في قتادة، هشام الدستوائي، حتى أن شعبة الحجاج كان يقول: ما أعلم أحدا كان يحدث لله إلا هشام الدستوائي.